اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فيا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا جميعا، اللهم أكرمنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم ارحمنا جميعا، اللهم اجعل البركة فينا وفي أعمالنا وفي أعمارنا وفي أبنائنا وفي أزواجنا وفي أوقاتنا، في حركاتنا وفي سكوننا، وفي كل ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا جميعا، اللهم أكرمنا بكرم من عندك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لنا ذنوبا أنت أعلم بها منا فاغفرها لنا، ولنا حوائج أنت أعلم بها منا فاقضها عنا، ولنا إخوانا يسألوننا الدعاء، اللهم آتهم سؤلهم، اللهم آتهم سؤلهم، اللهم آتهم سؤلهم، اللهم أكرم هذه الوجوه، اللهم أكرم هذه الوجوه، اللهم أكرم هذه القلوب، اللهم أكرم هذه القلوب، اللهم أكرم هذا الجمع الكريم، التقى على محبتك وعلى طاعتك وعلى رضوانك. اللهم اكتب لنا الرضا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا لا نطيق عذابها، اللهم إنا لا نطيق عذابها يا رب العالمين، اللهم قنا عذابها، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، اللهم لا ترد أيدينا صفرا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، ذكرنا وأنثانا، ذكرنا وأنثانا، حينا وميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ما وعدتنا، اللهم آتنا ما وعدتنا، اللهم إنا رفعنا أكف الضراعة إليك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه، اللهم ثقل موازيننا يوم تخف الموازين، اللهم آتنا كتابنا باليمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي النوم رؤيته، وفي العمل متابعته، وفي القلب محبته، وفي القلب محبته، وفي الحوض مورده. اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة الروية، اللهم أسقنا من يده الشريفة شربة الروية، لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، ولمن عبد الله فيه، ولمن عبد الله فيه، ولمن عبد الله فيه، ولمن اعتكف فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولأئمته ومؤذنيه، اللهم لأئمته ومؤذنيه، اللهم ولجيرانه من المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سماء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم هيئ له بطانة صالحة تحطه على الخير وتدله عليه، اللهم أبعد عنه الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم يا الله يا أرحم الراحمين أكرم والدينا اللهم أكرم والدينا اللهم أكرم والدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم متعهم بالعافية اللهم متعهم بالعافية اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم يا الله ارحم امواتنا واموات المسلمين واجعلهم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم يا الله انقلهم من مرات عدود إلى جناتك جنات الخلود اللهم يا الله يا رب لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين لا مغيرين ولا مبدلين اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا الله أرضى عنا في هذه الساعة اللهم انظر إلينا بعين الرضا اللهم انظر إلينا بعين الرحمة اللهم انظر إلينا بعين المغفرة واجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان وممن رحمتهم في رمضان وممن عتقت رقابهم في رمضان وممن عتقت رقابهم من النار في رمضان اللهم اكتبنا ممن عتقت رقابهم في رمضان يا رب العالمين اللهم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اللهم بلغ عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما اللهم يا الله اجمعنا به وهو راض عنا يا رب العالمين اللهم اجمعنا به وهو راض عنا يا رب العالمين اللهم اجمعنا به وهو راض عنا يا رب العالمين اللهم ارض عنا برضاك اللهم ارض عنا برضاك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم